والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل، يعني تخلطون الحق بالباطل ويكتمون الحق، مثل معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة أن هذا الدين حق وهم يعلمون أن هذا هو الحق، يعني كتمانهم ليس عن جهل، عن علم ومعرفة وسابق إصرار. وسبحان الله، هذه القضية، يعني قضية لبس الحق الباطل من أهل الكتاب إلى يومنا هذا يتعمدون إثارة الشبهات والشكوك حول هذا الدين، ويلبسون محاولة لباس الحق بالباطل. وقال طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. كان من أساليب بعض اليهود في ذلك الوقت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم محاولة الطعن في الإسلام بإظهار أنهم دخلوا الإسلام ثم لم يجدوا فيه شيئا ثم ارتدوا خرجوا منه، فكانوا يتواصلون مثل هذه الآية التي معنا: وقال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا، اللي هو الإسلام، وجه النهار. وجه النهار يعني أول النهار. واكفروا آخرة، ما يأتي آخر النهار لنتوا قد كفرتم يا ذولا، لعلهم يرجعون. حتى الناس يقولون: الله، هؤلاء أصحاب علم ما خرجوا إلا عرفوا أكيد أن هذا هو ليس الدين الحق. لذلك هذه الآية إحدى حكم وأسباب تشريع قتل المرتد. قتل المرتد، هذا التشريع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدل دينه فاقتلوه، المقصود به قطع هذه الألاعيب على اليهود وغيره. فالذي يدخل الإسلام سيدخل عن قناعة، أما الذي يعلم أنه يرتد سيقتل فلن يدخل ابتداء، حتى لا يفتح هذا الباب اليهود وغيرهم في محاولة الطعن في الدين. يؤمنون أول نهار ثم يكفرون آخرة. وهذا حصل، جاء في الصحيحين أن رجلا من نصرانيا أسلم وكان يكتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام ثم ارتد، فكان يقول للناس: والله ما يدري محمد ما يقول إلا ما كتبت له، يعني كل ما تسمعون هذا أنا الذي كتبت له، ما هم قرآن ولا وحي ولا. وهرب عند النصارى فضربه الله تعالى بالموت، مات، يعني عاجله الموت، فحفروا له النصارى ودفنوا، وجدوه في اليوم الثاني قد لفظته الأرض، فقالوا: هذا من فعل محمد وأصحابه، فأعمقوا له، فوجدوه في اليوم الثاني قد لفظته الأرض، قالوا: هذا من فعل محمد وأصحابه. اليوم الثالث أعمقوا له حتى تعي، يعني جعلوا قبره كأنه بئر من شدة الحفر، ثم وضعوه ودفنوه، وجدوه في اليوم الثالث قد لفظته الأرض، فعرفوا أنه هذا من الله. من يستطيع أن يخرج أحد في ليلة واحدة بهذا العمق؟ فتركوا مرمي على الأرض. وهذا الحديث في الصحيح. فإذا هذه الطريقة في قضية الله، ادعاء الإسلام ثم الارتداد عنه، موجودة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك شرع هذا التشريع: من بدل دينه فاقتلوه. وهذا الحديث يا أخواني: من بدل دينه فاقتلوه، يعلمه الإنسان الذي سيدخل الإسلام ابتداء، يعني الإنسان إذا التزم بشيء فليس في ذلك تشديد عليه ولا في ذلك تغيظ عليه كما يقول بعض الناس: كيف واحد يا أخي حر؟ قل: لا، ليس حر، هذا لعب. الذي يدعي الإسلام ثم يخرج هذا يلعب. فأيضا هو لما دخل الإسلام دخل هو عرف أحكامه، منها حكم المرتد لم يكره عليه ورضي به. الآن في بعض مستويات الجيوش مثلا تكون مستويات عالية ومستوى فيها معرفة أسرار الجيش، فيشترطون على من يدخل هذا المستوى في ترقيته إليه أن إذا خرج سر من الأسرار فهذا تعتبر خيانة كبرى جزاؤها الموت، ويقره على ذلك ويوقع عليه. ويحصل أحيانا بعضهم يخون فيقبض عليه فيقتل. ما يأتي أحد يقول والله لماذا قتلتم حرام، وكما هو الواقع الآن يعني يحاولون إنكار هذا الحكم، حكم المرتد. أيضا من شبهات تلقى في هذا الباب، أنا شاركت في المؤتمر مرة فاستغربت من هذا الطرح، يعني في طبعا ينكرون حديث من بدل دينه فاقتلوه، وحديث البخاري، ويقول يعني أنتم يتكلم عن أهل الإسلام ترضون أن هو يترك دينه إلى ديننا، ولا تريدون أحد من ديننا يذهب إلى دينه؟ يعني يقول لازم نتعامل مع الناس بالعدل، يعني كما أننا نريدهم أن يتركوا دينهم ويدخلوا الإسلام، أيضا إحنا ما عندنا مانع أن يدخل الناس من الإسلام إلى دينه. طبعا هذا كلام غاية في البطلان، كون إنسان يترك الباطل ويأتي الحق هذا شيء جميل يمدح عليه، أما يترك الحق ويذهب الباطل هذا جنون، هذا سفه. وأسوي هذا بهذا، أسوي الذي يطلع من الباطل إلى الحق بمن يخرج من الحق إلى الباطل، هذا غاية في السفه. فقطعا لا يستوي يعني إطلاقا لا يستوي هذا. ثم إذا كانوا هم لا يبالون بدينهم نحن نبالي بديننا ونحرص على ديننا ولا نرضى بمثل هذا أبدا. هناك أيضا شبهات كثيرة لمحاولة إنكار ما يسمى بحد المرتد، مع أنه من الحدود الشرعية الثابتة واتفق عليها الأمة كلها، كل المذاهب هذا الحكم فيها موجود. لكن لعلكم ترون الآن يعني في محاولة لتشويه ثوابت الإسلام، إذا أبطلوا هذه القضية من بدل الدين مرتدو هم يظنون أن هذا الإبطال لهذا النص والإنكار له محاولة مدافعته تفتح الباب على مصراعيه للردة، وهذا حقيقي. يعني لو حصل قد يحصل مع كثير من الناس يخرج من الدين والعياذ بالله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى عنهم أيضا يقولون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. قل يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم يرد عليه قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجكم عند ربكم. يقول هنا في التفسير قل لهم أيها الرسول إن الهدى إلى الحق هو هدى الله، لا ما أنتم عليه من تكذيب وعناد، مخافة أن يؤتى أحد من الفضل مثل ما أوتيتم. يعني أنتم كل هذا خايفين أن أحد يؤتى مثل ما أوتيتم من الكتاب، أو مخافة أن يحاجوكم عند ربكم إن أغرتم بما أنزل عليه. قل يا أيها الرسول إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء من عباده، ولا يقتصر فضله على أمة دون أمة، والله واسع الفضل عليم في من يستحق. والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء. هذه الآية يا أخوان يعني ينبغي سنة أن يكثر من الدعاء عندها أن الله يختصه برحمته. هذه الآية الله يختص يعني يعطي رحمته بعض الناس الخاصين، وإذا نزلت عليك رحمة الله خلاص وسعت في الدنيا والآخرة. من رحمة الله الجنة، من رحمة الله. فهنا الله تعالى يقول يختص برحمته من يشاء. فكثير من السلف إذا وصل إلى هذا يقول اللهم اجعلني ممن اختصيتهم برحمته، وهذا فعلا فضل عظيم أن يختص الإنسان، يختصه لاحظ يعني ليس كل الناس. اللهم اجعلني ممن اختصيتهم برحمتك، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ليس فضلا بسيطا بل الله تعالى فضله واسع وعظيم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن اختصهم الله برحمته وأن يرزقنا من فضله العظيم الواسع إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.